حكيم، ومعنى كونه حكيم أن يضع الأمور في نصابها. فهنالك عوامل، إذا عوامل لألطاف الله، لرحمات الله، لكرم الله، من تعرض لها وصلت إليه، ومن أعرض عنها حجبت عنه. تعرض، كيف يعني يتعرض لها؟ يعني دائما يلتجئ إلى الله بالتضرع والدعاء والاستغاثة والتبتل، يعني يعلن عن ذله وعبوديته وحاجته وافتقاره إلى الله بانكسار، ديدنه ذلك دائما ويلذ له ذلك. هذا معنى التعرض لنفحات الله عز وجل. قد يكون هذا المتعرض عاصي، قد يكون هذا المتعرض جاهل، يعني ما هو من أهل العلم، لكن دائما يتعرض لنفحات الله عز وجل عن طريق التذلل، الانكسار، الافتقار، بصدق لا بلسانه. نعم، هذا ديدنه وهذا شأنه. الباري عز وجل بينقل من أقصى درجات التيه والضلال إلى أعلى درجات النور، فبيكون هذا الإنسان قلبه مظلما من الفسوق والعصيان، وفي لحظة من اللحظات تجد أن هذا الظلام انقلب إلى نور، وتحول هذا الإنسان إلى كائن يحبه الله عز وجل بلحظة أو بدقائق أو بساعات. نعم، المهم أنه رحمة الله ما بتجي اعتباطا بشكل عشوائي، لا، لكن ما ينبغي أن يطلعنا الله عز وجل على قانونه التفصيلي في هذا. والله اللي بيعمل هيك واللي بيساوي هيك، اللي بيعمل هيك هذا بيتعرض لهذه النفحات، هذا شأن الباري سبحانه وتعالى. قد يكون سبب هذه الأنوار يعني رحمة أدركت هذا الإنسان العاصي، رحم بها إنسانا مكلوما، إنسان مظلوم، إنسان وقع في كرب، أنجاه من الكرب، رجل مكروم، مهموم، مغموم، نعم، لأسباب الكرب كثيرة، فجاء من تحرك قلبه شفقة عليه، وهو ما في بينه وبين رب العالمين إلا المعاصي، لكن مؤمنة، عم نحكي عن المؤمنين بالله، عم نحكي عن الملحد، فتحركت الشفقة في قلبه على هذا الإنسان، قدم له يد المساعدة وأنجده إلى أن انجابت عنه، نعم، ظاهرة الكرب والحزن والغم كله راح، وتهلل وجهه سرورا وفرحا. ممكن هل إنسان هذا بلحظة واحدة بنقل ربي عز وجل من أقصى التيه ويملأ قلبه نورا، بيشعر بها النور، بيشعر بالأنس، بيشعر بالفرح، بيشعر بالسرور، بيشعر أنه قريب من ربه عز وجل، بيصير بيحاكي لربه وهو فرحان. هذا هو النور، كل من تعرض لهذا أدرك هذه الحقيقة. نعم، هي أو كثرة الالتجاء، كثرة التضرع إلى الله عز وجل، يشكو إليه حاله، يشكو إليه ذنوبه، يشكو إليه فاقته، فالباري بينتشله. نعم، وما في شيء يجذب الإنسان إلى الله كانكسار القلب، ثم كالعطف على المنكوبين. أكيد، وأنا ذكرت لكم أذكر في مناسبة عن مالك بن دينار وكيف تاب الله عليه، كان واحد من هؤلاء. نعم، لكن مو بشكل عشوائي ربي عز وجل نقله، كان شرطيا وكان مدمنا للخمرة وتحول. كيف تحول؟ هو يقول عن نفسه قصة توبته، يقول: كنت شرطيا، نعم، أنظر إلى الناس، يرقب الظالم والمظلوم، يعني شرطي شأنه معروف، قال فرأيت اثنين يتلاحيان على البعد، راقبتهما على البعد، فرأيت أحدهما قويا استلب من الآخر متاعا، ولم يستطع هذا الآخر أن يدافع عن نفسه، وأنا أراقبهما، دنوت إليهما فسمعت المظلوم الذي استلب متاعه منه يقول سيسألك الله يوم القيامة، سلبت فرح بنياتي، فإني ما خرجت إلى السوق إلا عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خرج إلى السوق فاشترى متاعا فعاد وخص به البنات أكرم نظر الله إليه يوم القيامة، يعني نظر الرحمة. قال فأنا خرجت من أجل أن أدخل الفرح في قلوب بنياتي، سيسألك الله عن ذلك. قال فرق قلبي لهذا الإنسان، ورجوت إن أنا أنصفته أن ينظر الله إلي أنا أيضا، فدنوت وأخذت هذا المتاع من الظالم وأعدته إليه، ولما وجدت أساريره وقد انفرجت وأراد أن يمضي قلت له يا هذا عاد يسألك الله عنه، إذا دخلت بيتك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهن أن تطلب منهن الدعاء لي، وقل لهن مالك بن دينار. طيب عاد في تلك الليلة إلى داره شخصا آخر، خلاص تجلي الباري بلحظة بلحظة، الصلح شو بيقولوا بلمحة، بس طرق بابه طرق بابه، تزلل على أعتابه وقال له يا ربنا بدي إياك، بدي إنه ما أكون بعيد عنك كذا، بيكرمك.